كنا قد عرضنا للآثار التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله لبيان مذهبه في مسألة من تكلم فيه من الرواة، وأنه لا بأس بالكشف عن معايبهم وبيان جرحهم، وأن هذا يعد من النصيحة لدين الله. لكن بقي علينا أن نستعرض أقوال الإمام النووي رحمه الله في هذه الآثار. أما الأثر الأول فهو ما أشار إليه الإمام مسلم بقوله: قال وحدثنا الحسن الحلواني قال قال سمعت عفانا قال سمعت أبا عوانة قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي. وقد عرفنا أن هذا إنما هو جرح بالغفلة، وأن الراوي يقبل التلقين، وأن أبان بن أبي عياش كان ممن يلقن فيتلقن، وكان يروي ما كان من حديثه وما لم يكن من حديثه، لأن أبا عوانة رحمه الله يقول: كل ما سمعت شيئا يروى عن الحسن حملته إلى أبان، وأبان من رواة الحسن، لكنه لم يروي عنه كل شيء، ولذلك كان عليه أن يميز بين ما تحمله عن الحسن وما لم يتحمله. وكونه يروي كل شيء عن الحسن حتى ما لم يسمعه، هذا هو محل القدح في روايته، ولهذا اتهمه المحدثون بالكذب، لأنه يحدث بما لم يسمع. يقول الإمام النووي: أما أبو عوانة فاسمه الوضاح ابن عبد الله، لأنه جاء هنا في السند بكنيته، فأراد أن يبين اسمه. وقال وأبان، هذا الذي أبان بن أبي عياش، أبان اسم، لكن النووي رحمه الله مغرم بقضايا النحو والصرف، ولذلك أراد أن يبين لنا ما موقف النحاة من هذا الاسم، أيصرفونه يعني يقولون أبان، ينونونه ويجرونه سلمت على أبان، أو أنه ممنوع من الصرف فلا ينون ولا يكسر، ولذلك قال وأبان يصرف ولا يصرف، يعني من أهل العلم أو من علماء اللغة من يرى فيه أنه يصرف، يعني يجري فيه حكم الصرف فينون ويكسر أو يجر، أو أنه لا يصرف فلا ينون ولا يجر، فيقال أبان. قال والصرف أجود، يعني أنه ينون. ولماذا اختلف فيه أهل العلم في صرفه وعدم صرفه؟ لأن الاسم ينتهي بالألف والنون، فهل الألف والنون فيه أصلية أو النون فيه أصلية فيكون مأخوذ من الفعل أبنى فيصرف، أما إذا كانت النون زائدة مع الألف فيكون مأخوذ من الفعل أبى فتكون النون زائدة، فعندئذ الفعل أو الاسم إذا أضيف إليه الألف والنون وزيدا منع من الصرف. هذه هي العلة في منعه من الصرف، لكنه رجح أنه يصرف كأن النون فيه أصلية، قال والصرف أجود. قال وقد تقدم ذكر أبي عوانة وأبان يعني فيما مضى. ومعنى هذا الكلام يعني الذي قاله أبو عوانة في أبان أنه كان يحدث عن الحسن بكل ما يسأل عنه أو بكل ما يسأل عنه وهو كاذب في ذلك، فلهذا اتهموه بالكذب. وأما الرواية الثانية التي يقول فيها الإمام مسلم رحمه الله وقال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي يعني علي بن مسهر فلقيت حمزة فأخبرني يعني حمزة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المنام، فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا أشياء يسيرة 5 أو 6. هذا الأثر أراد الإمام مسلم رحمه الله أن يبين فيه معنى كلام أبي عوانة، فروى رواية أخرى جاءت من طريق علي بن مسهر ومن طريق حمزة الزيات يؤكد فيها أن أبان يتزيد في رواياته ويروي ما لم يسمع، وهذا محل العيب فيه رحمه الله. ولذلك يقول الإمام النووي معلقا على هذا الأثر أن هذا يؤكد الأثر الأول، لكن جاء فيه أيضا مسألة فقهية، وهي ما حكم روايات المنام؟ الإنسان إذا رأى مناما ما الحكم، ما الذي يعمل به، خصوصا إذا كان هذا المنام الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معلوم من قواعد الشرع أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤية حق، وأن من يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يراه حقا، لكن هذه الرؤيا قد يراها الصالح والبر وقد يراها غيرهما، يعني غير الصالح وغير البر، لأن الرؤيا لا تتوقف على الأبرار ولا تتوقف على أهل الصلاح، بل يراها الكل وهي حقيقة. فإذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بأمر، يقول أهل العلم ننظر إلى هذا الأمر الذي رآه الرجل في المنام، إن كان هذا الرأي موافقا لشريعة الإسلام، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحثه على أن يصلي في الجماعة أو يكثر من النافلة أو يعطي الزكاة أو يتصدق بفضول الأموال، فهذه الرؤيا حق، خصوصا وأنها مؤيدة بما جاءت به الشريعة الإسلامية. لكن الحكم والعبرة بما جاء في الشريعة الإسلامية، والرؤيا بالنسبة لهذا الرائي زيادة حث وزيادة توجيه. أما إذا رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بشيء يخالف الشريعة، فليعلم أنه لم يضبط ما رأى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره بما يخالف الشرع، لأن التحمل يشترط فيه الفقهاء والمحدثون أن يكون الراوي يقظا، وأن من تمام التحمل يقظة الراوي، فإذا كان الراوي نائما ورأى الرؤيا من حيث المبدأ صحيحة، لكن في هذا الأمر المخالف للشرع الجواب لا، لأننا مأمورون باتباع ما جاء به الشرع، والله تعالى لا يأمرنا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بما يخالف الشريعة. ولذلك أهل العلم يحكمون على كثير من الرؤى التي يدعي أصحابها أنه رأوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون أخطأوا فيما رأوا، أو أنهم تقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أنهم رأوه والواقع أنهم لم يروه. هؤلاء الذين يأتون بدعاوى وأن النبي رأوه وأنه أمرهم بأن لا يصلوا، وأنه أخبرهم بأن الصلاة قد رفعت عنهم، وأنه أخبرهم بأن الحج لا يلزمهم، وأنه أخبرهم بكذا وكذا مما يتعارض مع الشريعة، فلا شك إن هذه الرؤى إما أن يكون الراوي يعني ما فهم ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بشيء من عنده، أو أن الراوي يكون كذابا في دعواه لهذه الرؤيا، لأن الرؤية أمر يستأنس به إن كانت حق يستأنس بها، لكنه لا ينبني عليها حكم شرعي، خصوصا إذا كان هذا الحكم يخالف أوامر الشريعة الظاهرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أو في السنة. هذه فائدة وقاعدة قعدها لنا الإمام النووي رحمه الله بمناسبة هذه أو بمناسبة هذا الأثر الذي ذكره عن حمزة الزيات، من أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الأحاديث التي رواها عن أبان بن أبي عياش، وكانت نحو 1000 حديث، فما عرف منها صلى الله عليه وسلم إلا 5 أو 6، يعني صدقه فيها والباقي لم يعرفه، يعني كأنه أخبره أن أبانا لم يكن فيها صادقا. قال قوله إن حمزة الزيات رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمعه من أبان، ومعنى عرض عليه يعني قرأ عليه ما سمعه من أبان، وقراءة التلميذ بين يدي الشيخ يسميها علماء الحديث بالعرض، يسمونها بإيه؟ بالعرض. قال فعرض عليه ما سمعه من أبان فما عرف منه إلا شيئا يسيرا، كما جاء في قوله 5 أو 6. قال القاضي عياض رحمه الله هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان، لا أنه يقطع بأمر المنام، ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت، ولا تثبت به سنة لم تثبت. قال وهذا بإجماع العلماء، هذا كلام القاضي عياض، وكذا قاله غيره من أصحابنا، ومراد الإمام النووي بقوله من أصحابنا يعني من علماء الشافعية، وأما القاضي عياض فهو من علماء المالكية، وكأنه يجمع بين رأيي المالكية والشافعية في هذه المسألة. قال وكذا قاله غيرنا من أصحابنا، قال غيره من أصحابنا وغيرهم، فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع، وليس هذا الذي ذكرناه مخالفا لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، وفي رواية: فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. فإن معنى الحديث أن رؤيته صلى الله عليه وسلم صحيحة وليست من أضغاث الأحلام، وتلبيس الشيطان يعني وليست من تلبيس الشيطان، وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به يعني بهذه الرؤية، لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي. وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلا ولا سيء الحفظ ولا كثير الخطأ ولا مختل الضبط، والنائم ليس بهذه الصفة، فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به أو على خلاف ما يحكم به الولاة. أما إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بفعل هو مندوب أو بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة يعني لا تتنافى مع الشرع، فلا خلاف في استحباب العمل على من وفقه يعني لهذه الرؤيا، لأن ذلك ليس حكما بمجرد المنام بما تقرر من أصل ذلك الشيء، والله أعلم. هنا سؤال: يقول سؤال: نريد منك أن توضح ما يجب على المعتكف أن يعمل به عند الاعتكاف وجزاك الله خيرا. المعلوم أن الاعتكاف سنة شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف قد يكون مطلقا، إذا دخل الإنسان المسجد قبل الصلاة وأحب أن يجلس إلى أن تنتهي الصلاة فله أن ينوي بذلك الاعتكاف، وهذا يسمى مطلق ويشمل كل مسجد يدخله الإنسان للصلاة. وثمة اعتكاف مقيد، كأن يعتكف الإنسان أن يبقى في المسجد العشر الأواخر من شهر رمضان، فهذا اعتكاف مقيد بشهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الاعتكاف واعتكف هو واعتكف زوجاته صلى الله عليه وسلم، لأن الاعتكاف هو التفرغ لأداء العبادة في مواسم العبادة، ولا شك إن شهر رمضان من مواسم العبادة، ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم للصائم أن يعتكف، لا سيما في الأشهر العشر الأواخر من رمضان تطلعا لموافقة ليلة القدر، هذه الليلة التي وصفها الله بقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الأمم السابقة وجد رجال جاهدوا في الله وخرجوا في سبيل الله يجاهدون 1000 شهر، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذلك تحسروا، لأن متوسط أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تبلغ 1000 شهر، ولو حسبنا 1000 شهر لوجدنا أنها تزيد على 80 عاما، والإنسان مهما يعني تقدمت به السن يصعب عليه أن يحقق أن يجاهد في سبيل الله 80 سنة أو أكثر. فأكرم الله جل وعلا هذه الأمة وعوضها وأعطاها ما لم يعطي غيرها من الأمم، بأنها إذا اجتهدت وبذلت النفس ووافقت ليلة القدر فإن الله تعالى يعطي من من عليه بهذه الليلة ثوابا أكثر من ثواب من جاهد 80 سنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حرص على اكتناص هذه الليلة، وحرص على أن يغتنم هذه الليلة، فمما بذله من الجهد للحصول على ثواب هذه الليلة الاعتكاف في 10 الأواخر من شهر رمضان، إذا دخل ليلة 21 دخل في الاعتكاف، إذا صلى فجر يوم 20 دخل في الاعتكاف. والاعتكاف أن يحبس الإنسان نفسه في المسجد للعبادة، صلاة وذكر ودعاء وقراءة قرآن، هذه هي الأعمال التي يقوم بها المعتكف، يمتنع عن الشهوات ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة ضرورية، كأن يقضي حاجته أو أن يحصل على طعام يعينه على اعتكافه. والله سبحانه وتعالى أثنى على المعتكفين وعدهم من العباد، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الاعتكاف فيسن الاعتكاف، ومن نوى الاعتكاف لا يجوز له أن يخرج من المسجد أو أن ينام خارج المسجد أو أن يأتي شهواته خارج المسجد أو داخل المسجد، وإنما ينقطع لأداء العبادة طيلة مدة الاعتكاف. والاعتكاف يعني يكون على المدة كلها، الأيام 10 الأواخر، وإن أراد أن يعتكف يوما أو يومين أو لحظات فإن ذلك إن شاء الله يعني مما يسوغ ويجوز، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن لا ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالدنيا أو أن يشتغل بأمور لا فائدة منها، أو أن يقضي وقته في الغيبة والنميمة، فإن هذا لا يجوز حتى لغير المعتكف، والمعتكف من باب أولى. وعلى المعتكف أن يكثر من قراءة القرآن وأن يكثر من الصلاة وأن يكون يقيم الصلاة مع الجماعة ولا ينقطع عنهم، وإنما يخرج لحاجته الضرورية. كأن يبحث عن طعام يوفر يتوفر له، أو أن يذهب ليغير ملابسه إن اتسخت، أو يذهب ليغتسل إن احتاج إلى الغسل، كأن يكون من أيام الاعتكاف مثلا يوم الجمعة، ويوم الجمعة يشرع فيه الغسل، فلو خرج ليغتسل ويعود مباشرة دون أن يضيع الوقت، فإن هذا إن شاء الله مما يباح له. كذلك بعض المعتكفين مثلا في هذه الأيام المسجد مملوء ومزدحم ولا يجد مكانا ينام فيه، فلو خرج خارج المسجد بأن ينام ومن مجرد ما يستيقظ يرجع إلى معتكفه، فإن هذا إن شاء الله مما يعني ييسر له. وكذلك لو خرج من المسجد لقضاء حاجته وفي أثناء طريقه يعني مر على مريض يزور يعوده، فلعل ذلك إن شاء الله مما يتساءل فيه. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان معتكفا، وفي ليلة من ليالي اعتكافه جاءت إليه زوجته صفية رضي الله تعالى عنها، جاءت تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وتسأل عن حاله وتستانس بالحديث معه في المسجد، ثم أرادت أن ترجع إلى بيتها. ولا شك إن الليالي مظلمة وبيتها لم يكن ملاصقا للمسجد، وربما خافت أن تعود إلى بيتها وحدها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف خرج ليقلبها إلى بيتها، مما يدلنا على أن الإنسان إذا كان خروجه للحاجة فإن ذلك مما يسوغ له إن شاء الله. وبينما هو يمشي معها بالليل، وإذا رجلان من الأنصار رضوان الله عليهم لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم معه أهله وهم في الطريق أراد أن يفسح له الطريق، فأسرع في الخطى، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، يعني لا تسرعا، لا داعي للإيه للإسراع، ولا داعي لهذا الأمر، على رسلكما، إنها صفية، يعني يعرفهم بأنها زوجته، إنها صفية. فقال: يا رسول الله نستغفر الله، يعني ما نظن بك سوء، صحيح هي في الليل والمرأة غير معروفة، لكن أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ممن عصمك الله جل وعلا، فلا يخطر في بالنا أنها غير أهلك. فقال صلى الله عليه وسلم مرشدا: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني الشيطان ما هو مأمون، وأنتما وإن أحسنتم الظن لكن قد يخطر في بال أحدكما الشيطان يسوي الله من هذه التي تمشي مع النبي في الليل وفي الظلام، فقد يسرح به الخيال والشيطان يذكي فيه هذا السؤال ويلقي عليه تلك الشكوك، فربما ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم سوءا، ومن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم سوء يهلك. لذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينهما على الطاعة ولا يترك للشيطان مجال في أن يسرح بهما، فقال لهما على رسلكما إنها صفية حتى يقطع ذلك الشك. وهكذا ينبغي للإنسان المسلم إذا كان في حال، وهذه الحال قد يساء الظن بها وقد يساء فيها الظن السيء فيقطع الطريق على الشيطان ويعلم أصحابه بما هو عليه وما هي الحال التي عليه ومن هذا الشخص الذي معه إن كانت زوجته أو ابنته، لكي لا يترك للشيطان يجري أو للشيطان يذكي الشك والظن السيئة في نفوسي أو في نفس أخيه المسلم. فالشاهد محل الاستشهاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع صفية رضي الله تعالى عنها ليعيدها إلى بيتها. هكذا لو أن إنسان مثلا له أهله جاءوا يصلون معه بالليل، يصلون في المسجد، وبعد الصلاة يحتاجون إلى من يوصلهم إلى بيتهم ويعود ليستأنف الاعتكاف، فإن هذا إن شاء الله من الأمور السائغة. وكذلك لو خرج إلى أدنى وأقرب مطعم يتناول الإفطار أو يتناول السحور، فإن هذا إن شاء الله من الأمور المباحة، والله أعلم. يقول: السلام عليكم، يقول: أي خصل كلمة ما هي واضحة، أو أيهما أفضل في الاعتكاف، هل يكون في مكة أو في المدينة؟ أيهما أفضل في الاعتكاف، أن يكون في مكة أو في المدينة؟ لا شك أن الاعتكاف في مكة من حيث ثوابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وبين أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وعلى ذلك يكون الاعتكاف في مكة أفضل. الاعتكاف في مكة أفضل لأن الصلاة وثواب الصلاة في مكة أفضل، ولأن الإنسان في مكة يجمع في الاعتكاف أو يجمع في الاعتكاف بين الصلاة والطواف، وأما في المدينة فالاعتكاف يعني مقتصر على الصلاة إلى غير ذلك، والله أعلم. يسأل سؤال ويقول: ما حكم بيع الأشياء مع الهدية؟ أليس هو بيع الفرض؟ وضح ذلك. ما حكم بيع الأشياء مع الهدية؟ ما فهمت هذا السؤال أنا. أليس هو بيع الفرض؟ ولا أعرف شيء اسمه بيع الفرض، ولذلك ما أستطيع أن أجيب على هذا السؤال لأنه غير واضح. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فيا أيها الأستاذ وفقك الله، ما حكم من خرج زكاة الفطر قبل الفجر من يوم الفطر، فهل تجزيه أم لا؟ سؤال يسأل عن حكم زكاة الفطر، وزكاة الفطر هي التي تسمى بصدقة رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم فرض على من حضر رمضان، على الذكر والأنثى والعبد والحر والصغير والكبير من المسلمين، فرض عليهم صدقة رمضان، أن يخرج كل واحد صاعا من طعام البلد، من قوت أو من أغلب قوت البلد، يعطى للفقراء والمساكين يغنونهم ذلك اليوم عن الحاجة وعن السؤال. هذه هي صدقة الفطر، والأصل أن تخرج ليلة العيد قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد هذا هو وقتها الواجب. لكن لو أخرجها الإنسان قبل العيد بيوم أو يومين فإن ذلك جائز، أجازه أهل العلم، لأن الغرض منه هو تطمين المسكين وإشباع المسكين وإغناء المسكين. فإذا أعطي هذه الصدقة قبل يوم العيد بيوم أو يومين استغنى، وربما وجد هو أيضا ما يخرج به زكاة الفطر لغيره من المساكين. فإخراجها قبل يوم أو يومين أمر جائز سائر ولا إشكال فيه، وإنما المنهي أن تبقى إلى أن يصلي الناس العيد، فإنها إذا بقيت إلى أن يصلي الناس العيد ويفرغوا من صلاة العيد ولم يدفعوا زكاة الفطر فإنها عندئذ يجب إخراجها، ويكون ذلك قضاء، لكنه يفوت الفضل الذي يتفضل به الله جل وعلا على من أخرجها قبل صلاة العيد. ثم قال رحمه الله، قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. يعلق الإمام النووي على ذلك قائلا: قال حدثنا الدارمي، قال: قد تقدم بيانه، وأنه منسوب إلى دارم. وهذا الأثر يقول فيه الإمام الدارمي رحمه الله: قال حدثنا زكريا بن عدي قال: قال لي أبو إسحاق الفزاري: اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين، ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، ولا تكتب عن إسماعيل بن أبي عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيره. فكأن أبا إسحاق الفزاري رحمه الله يفرق في الرواية بين بقية وبين إسماعيل بن عياش، فهو يرى أن بقية له روايات تقبل وروايات ترد، إن حدث عن المعروفين قبلت روايته، وإن حدث عن غير المعروفين لا تقبل روايته. لماذا؟ لأن بقية ابن الوليد رحمه الله كان يدلس تدليس الشيوخ، يعني أنه كان إذا سمع الحديث من شيخ اسمه عبد الله ربما غير اسمه وكناه وقال حدثني أبو فلان، وقد يكنيه بكنية غريبة فلا يعرف في أوساط المحدثين. لا يعرف في أوساط المحدثين، وأحيانا قد لا يكون هذا الفعل في شيخه وإنما في شيخ شيخه، يغير اسمه ويكنيه أو يلقبه، وربما دلس تدليس التسوية، فلما كان هذا عيبه نصح أبو إسحاق الفزاري تلميذه بأنه لا يقبل من رواية بقية إلا ما روى عن المعروفين، يعني أن يروي عن الشيخ باسمه الذي يعرب به، فإن كنى أو لقب أو سمى أسماء غريبة فترد روايته لاحتمال أنه دلس فيها وأنها روايات منقطعة. وأما إسماعيل بن عياش فكانت وصية أبي إسحاق ألا يقبل منه حديث ولا تروى له رواية، سواء كانت عن معروفين أو عن غير معروفين، يعني كأنه رد روايته. لكن الإمام النووي رحمه الله نقل عن عدد من أهل العلم من أمثال يحيى بن معين وغيره أن الكلام في إسحاق بن في إسماعيل بن عياش على غير هذا الأمر. إسماعيل بن عياش رجل من أهل الشام وعالم من علماء الشام، وكانت روايته عن الشام عن أهل الشام من أضبط الروايات، لكنه قدم إلى العراق والحجاز وروى عن شيوخ أهل العراق وأهل الحجاز، إلا أن كتابه ضاع الذي نقل فيه روايته عن أهل الحجاز وأهل العراق، ضاع الكتاب، فلما ضاع كان يحدث من حفظه فيخطئ. ولذلك أهل العلم أنصفوه، قالوا لا ينبغي لنا أن نرد رواياته كلها ما ضبطها وما لم يضبطها، نقبل ما ضبط ونرد ما لم يضبط. فقالوا أما روايته عن أهل الحجاز فمردودة، وأما روايته عن أهل الشام فمحفوظة مقبولة. وهذا هو القول يعني الراجح فيه، فليس ما قاله أبو إسحاق الفزاري رحمه الله يعني بدقيق. هذا ما علق به الإمام النووي. قال قوله وأما أبو إسحاق الفزاري، قال بفتح الفاء واسمه إبراهيم بن محمد بن الحسن بن أسماء ابن جارحة الكوفي الإمام الجليل المجمع على جلالته وتقدمه في العلم وفضيلته، فهذا يعني مكانته ودرجته. قوله قال أبو إسحاق الفزاري، اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا غيرهم. يقول هذا الذي قاله أبو إسحاق الفزاري في إسماعيل يعني بن عياش خلاف قول جمهور الأئمة. قال عباس يعني الدوري، سمعت يحيى بن معين يقول إسماعيل بن عياش ثقة وكان أحب إلى أهل الشام، وكان أحب إلى أهل الشام من بقية. وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول كرهون حديثه، يعني ثقة في أهل الشام، وقال البخاري ما روى عن الشاميين أصح يعني مما روى عن غيرهم. وقال عمرو بن علي يعني الفلاس الإمام الناقد شيخ الإمام البخاري يقول إذا حدث عن أهل بلاده يعني الشام فصحيح، وإذا حدث عن أهل المدينة مثل هشام بن عروة ويحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح فليس بشيء، لأنه سمع منهم ثم ضاع كتابه. وقال يعقوب بن سفيان كنت أسمع أصحابنا يقولون علم الشام عند إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم. قال يعقوب وتكلم قوم في إسماعيل يعني ابن عياش وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام ولا يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا فيه وأكثر ما تكلموا يعني فيه قالوا يغرب عن ثقات المكيين والمدنيين. ومعنى قوله يغرب يعني يأتي بأحاديث غريبة، أحاديث غريبة عن هؤلاء يعني يتفرد بها، هذا معنى الغرابة. الغرابة أن يتفرد الراوي برواية لا يشارك غيره فيها، فكأن ما أخذوه عليه هذا الإغراق. قال يغرب عن ثقات المكيين والمدنيين. وقال يحيى بن معين إسماعيل ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع يعني فخلط في حفظه عنهم. وضياع الكتاب عند المحدثين يريدون به شيئين، إما أن يكون الكتاب فقد والطالب لم يكن قد حفظه وإنما بكتابته رسخ شيء كثير في ذهنه، فعندما يروي قد يخلط في الرواية. وقد يكون ضياع الكتاب بشيء آخر. من المعلوم أن الكتب عندما كان الناس يكتبونها في الأزمان الماضية كانت صحف أوراق مبعثرة، ما كانت تجمع وتخاط في المجلدات التي مثل التي بين أيدينا، وإنما كانت أوراق يضع الطالب ورقة بعد ورقة، وما كان نظام ترقيم الأوراق معروفا يعني بالأرقام رقم 1، 2، 3، وإنما كان الطالب إذا أراد أن يرتب كتابه آخر كلمة في الصفحة التي أو في الورقة السابقة يكتبها في أول الورقة اللاحقة، وقد تتكرر الكلمة في أكثر من من صفحة، خصوصا إذا كانت في الحديث، لأن معظمها حدثنا حدثنا حدثنا، فقد تصادف أنه كتب الكلمة في مكان ثاني. هذه الأوراق أحيانا تختلط، تنفرط من الطالب أو تتعرض للهواء فتتناثر، فإذا لم يكن الطالب حافظا لحديثه لا يستطيع أن يعيد ترتيبها مرة أخرى، وربما خلط في ترتيبها، وإذا خلط في ترتيبها خلط في قراءتها، فعندئذ يقال إنه خلط في حديثه أو أنه ضاع حديثه فيرد، لأنه ما كان ضاما أو جامعا بين الحفظ في الصدر مع الحفظ في السطر. فلذلك يقع في مثل هذا الخلط. وإسماعيل بن عياش كان من هؤلاء الذين اختلطت كتابه الذي كتبه عن أهل الحجاز وعن أهل العراق فردت روايته لذلك. نعم. نحن قلنا إن الحديث الغريب أن ينفرد بروايته واحد في طبقة من الطبقات، فإن انتشر بعده لا يزيل عنه هذا الاسم. نعم. قال: وقال أبو حاتم، وإذا قيل أبو حاتم يراد به ابن حبان في كتابه المجروحون من المحدثين، هو لين، ومعنى لين يعني حديثه ليس بدقيق، يكتب حديثه يعني يكتب للاعتبار، يكتب ليقارن بروايات أقرانه، فإذا وافقهم قبل وإذا خالفهم رد. ولا أعلم أحدا كف عنه يعني امتنع عن الرواية عنه إلا أبا إسحاق الفزاري، يعني فكان شديدا. وقال الترمذي قال أحمد يعني ابن حنبل هو أصلح من بقية، لأن بقية مشكلته كما مر بنا أنه يدلس، بل إنه كان يدلس تدليس التسوية الذي هو من أسوأ أنواع التدليس، لذلك قال إن إسماعيل بن عياش أصلح حالا في الرواية من بقية، فإن لبقية أحاديث مناكير. وقال أحمد بن أبي الحواري قال لي وكيع يعني ابن الجراح: يروون عندكم عن إسماعيل بن عياش؟ فقلت: أما الوليد ومروان فيرويان عنه، وأما الهيثم ابن خارجة ومحمد بن إياس فلا، أي فلا يرويان عنه. قال: وأي شيء الهيثم وابن إياس؟ كأنه يعني قلل من شأنه، ما دام الوليد ومروان يرويان عنه فهذا يكفي، إنما أصحاب البلد الوليد ومروان، فهذا ترجيح منه رحمه الله على قبول رواية إسماعيل بن عياش.